Yeah. Oh, السلام عليك يا هادي يا رب الله يجيب الله يجيب الله يجيب الله يجيب الله يجيب Oh, Yeah. Woo! Yeah. الله الأواخر الله يتجلى عليك برضاه يا رب الله يرضى عليك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لله Yeah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من